مع الأيام والأحداث والذكريات في حديث الذكريات. أستاذ فريد، يعني أنت أول ما اكتشفت في نفسك موهبة التلحين كنت بتلحن أغاني لفريد الأطرش. نعم. أول لحن عملته لفنان آخر أو فنانة أخرى؟ هي مرحومة أسمها. أول مطربة لحن لها؟ نعم. بعد كده لحنت لمطربين تانيين؟ لحنت لنجاة علي، نجاة المطربة، فتحية أحمد، مطربة كبيرة، المطربات يعني اللي كانوا في الوقت ده. نعم كانوا وما زال يعني اصطناتهم وصوتهم يعني ما جاش زيه أبدا، يعني مطربات فعلا اسمها مطربة يعني. يعني حاجة كانت حاجة عظيمة. هم اللي طلبوا ان هم فتحية أحمد ونجاة علي. نعم ده كان مطربات أقوياء جدا، ويا ريت في أصوات دلوقتي بالقوة دي والحلاوة دي. لحنت الفتحية أحمد يا أستاذ فريد؟ غنت لي في فيلم أحلام الشباب، بس كان دوبلاج. يعني كان دوبلاج، كانت مديحة يسري المفروض اللي بطلة هي بتغني، لكن كان صوت فتحية أحمد. فأغاني من الفيلم والله ما لا أذكرها، لسنة 42 بقى لها 28 سنة. ونجات لحنت لها لحن برضو كانت بتغنيه، ومش مش مش فاكر كلامه لأنه برضو بقى له أكتر من 27-28 سنة. بعد كده بدأت تلحن لكل الأصوات الغنائية. نعم بعدين لحنت لمطربين كتير، ما اشتركوا معايا في أفلام مثلا. مثلا زي نور الهدى غنت لي، واشتركنا معها في فيلمين مع بعض. وبعدين الاستاذ محرم فؤاد غنى لي يا وحشني رد علي، واظن كانت سبب من اسبابنا نجاح برضو الحمد لله. وصباح المطربه صباح اظن لحنت لها برضو، اشتركت من اجمل اغانيها. انت قاسم مشترك اعظم في الحن في صباح. نعم وغير والله لا اذكر، في كتير مطربات يعني غنوا لي، واللي انا يعني بيحبوا ان انا اخدم. شهرزاد غنت لي برضو لحن، نازق غنى نازق المطربه اللبنانيه غنت لي ما تقولش كنا وكان، فنجحت جدا الحمد لله. يعني ما قدمتش لحن لمطربة أو مطرب، والحمد لله إلا كان النجاح حليف والحمد لله. أنا الحين عايز أسأل حاجة أستاذ فريد. إيه يعني بس نسيت أذكر اللحنين اللي قدمتهم في حفلتي الأخيرة دي للأستاذ محمد رشدي والأستاذ فهد بلان. وبعتقد أنه بعد شهور، لأنه مش ممكن اللحن من أول ليلة يسمعوه كل الناس. يمكن لما غناه مثلا ساعة 2 بعد نص الليل كان الناس نايمة، في ناس ما سمعوهوش. اللحن عشان يتعرف للناس ناس تديله 3-4 أشهر، عشان كل الناس اللي ما سمعوش الصبح يسمعوا بالليل، اللي ما سمعوش بعد الظهر يسمعوا آخر الليل. يعني لازم كل الناس تسمعوا، ويسمعوا مرتين ثلاثة ويوم يستسغوه ويعجبوا بيه أكتر. يعني بشوف النهاردة أحسن من يوم ما غنوا، لأنه ابتدى يتسمع للناس. فاللحنين دول أنا متأكد كمان إن شاء الله أنه هينجحوا، وحتبص تلاقيهم بيتغنوا بعد شهور قليلة، هتلاقي الألحان دي ناجحة وبيرددوها كل الناس. أستاذ فريد، طوال حياتك الفنية ما غنيتش لحن لملحن آخر؟ غنيت وانا صغير. زي ما الاستاذ عبد الوهاب غنى لغيره وهو صغير. في اغاني كتير لما مسجله على الصونات من الحان غيره. كل واحد لما يكون صغير بيكون هايب من المسؤوليه، ببقى انا بلحن يمكن احسن من اللي قدم لي، لكن خوفي من الفشل. ما الفنان الصادق بيبقى كده، بيبقى خايف، يتهيأ له مش هيعجب الناس. بعدين لقيت الناس بتقدر كل شيء. يعني انا سنه 1934 لما قدمت يا ريتني طير وبحب من غير امل، كانوا عندي من قبلها بثلاث سنين مثلا، بس ما كنت خايف اغنيهم. فلما جيت اغني ام مدحت عاصف كان مدير، قال لا ما تقدرش تغني اغاني لغيرك، ما تقدرش تقلد بقى زي ما كنت بتعمله في المحطات الاهليه زمان في الراديوات، تغني اي غنوه لفلان ولا علان، الناس تغني من الحانك. فغنيتهم وانا خجول وانا خايف اني هفشل 100%. كان النتيجه العكس، ان الجمهور بيقدر كل عمل فني جديد وكويس. فالحمد لله الانطباعات اللي انطبعت عند الجمهور ان انا قدمت حاجه لون جديد، اولا بلهجه لبنانيه، اغنيه غريبه كانت عن مصر، وبعدين حاجه متطوره ومصريه وصميمه ومتطوره ممكن العالم كله يسمعها ويفهم ويتفهمها. فدليل ان الجمهور واعي جدا وبيقدر كل عمل لكل واحد مش بس انا. فدي الحمد لله. كانت بقى قبل كده بقى كنت بتغني لمين؟ ما فيش غير هم لحنين. حبيت ان الاستاذ مدحت عاصم هو نفسه اللي طلب مني انه اغني له غنوتين، هما كرهت حبك وميمي، دول اتنين غنوتين سنه يمكن 35-36. كنت انا لسه بدات حياتي الفنيه. يعني كنت ايميها مطرب، انما ما كنتش لسه لحنت. لا انا يعني كنت ملحن بس ما كانتش اتذاعت الحانه. لا كانت اتذاعت، ما بقول لك اول الحان ما غنيتها كانت من الحاني. يعني اللحنين الوحيدين لملحن اخر هم اللي مدحت عاصم، لانه كان له افضال عليا وطلب مني فطلب مني ان اغنيهم له، ما منعتش ابدا لانه مدحت عاصم مثلا يعني طلبهم بصفه يعني شخصيه بصفه صداقه، ما طلبهمش انه مش لاقي حد يغنيهم له زي ما انا كنت بادي الالوان دي كويس مثلا يعني ايامها، فاخترني انا عشان يتشهروا الغنيتين دول، وفعلا غنيتهم وتشهروا جدا. تانجوك ميمي وتانجوك ريحه حبك، فخدمة له بعدين طبعا ما مش عن عجز ان انا مش قادر الحن، والدليل على اني مشيت المشوار وقدمت عشرات بل مئات الاغاني لحد النهارده، بس كنت يعني حبيت ارد له الجمايل وانه طلب مني وما حبيتش اني ارفض له هذا الطلب، بس حبيت احقق له زي امنيه حققتها له. بس بعد كده استاذ فريد ما حدش عرض عليك الحان خالص يعني الكل خلاص؟ لا طبعا انت ملحن، الملحن اللي في قوه عبد الوهاب ولا في قوه فريد الاطرش ما يجيش ملحن اقل منه يقول له تعالى الحن غني يعني. لا ما حدش حتى في البدايه الاولى يعني، لا في 35 36 37 يعني السنين الاولى دي ما لا حدش لا تاني غير استاذ مدحت، لانه كنت انا والله متهيالي انا يعني كنت من غير غرور يعني الحمد لله قوي زي اي اللي كانوا موجودين يعني، ما كنتش محتاج ان حد يلحن، بالعكس انا اللي المرحومه اسمهان الحاني اللي خلقت ناس وخلقت نفسي وخلقت في الفن يعني في الفن الشرقي. انا ليا طبعا ماضي وتقدر تعرف قوتي من الحاني اللي فاتت والتجديد اللي ادخلته للموسيقى العربيه واللي حافظت عليه طوال السنين دي الموسيقى الشرقيه، اني تطورت وصلتها للعالميه بدون اقتباس وبدون اني اسرع اي جمل غربيه وبدون ان اضيف عليها اي معالم موسيقى اجنبيه قد تشوه من معالم موسيقانا ما بيبقالهاش طعم ولا ذوق ولا لون. فانا الحمد لله انا اقدر اقول عن نفسي ان انا ملحن وكويس وحافظت على الموسيقى الشرقيه طوال السنين اللي فاتت وما زلت، وربنا يقدرني واخدم اكتر واكتر. استاذ فريد ما زرتش جبل الدروز بعد ما اصبحت الفنان فريد الاطرش؟ لما المرحومه اتجوزت اختي مع الامير حسن، كان هو امير جبل دروز ايامها، كان هو حاكم جبل دروز يعني، وكانت هي اميره جبل دروز لانه كانت جبل دروز يوم من الايام كانت دوله مستقله عن سوريا، فكان الامير هو اللي بيحكمها هناك. فبعدين بقت محافظه، انضمت لسوريا بقت محافظه برضو، كان الامير هو محافظ جبل دروز، وبعدين المرحومه اختي كانت هي مرات الامير حسن الاطرش يعني اميره جبل دروز. فكنت بروح طبعا لما اختي كانت هناك كنت بزورها كتير. لما انفصل عن بعض ظروفي الفنيه والعمليه ما كنتش قادر بقى يعني. رحت جبل دروز مره واحده بس ايام؟ لا رحت سنين طويله، سنين. طول ما هي متجوزه كنت بروح. كانوا بيستقبلوك هناك ويحبوك يا خبر؟ طبعا اهلي اغلبهم من اهلي وعشيرتي طبعا ويعني نجاحك الفني يعني كان كانوا ابتدوا بقى يعني يتطوروا وابتدوا يقتنعوا ولقوا ان الفن ده شيء من الله موهبه، ما كانوش متزمتين زي ما كانوا في ايام سنه 23 24 كان شويه لسه يعني متاخرين شويه، وما كانوش لسه بيعرفوا ان الفن ده مثلا حاجه من الله وهبه من السماء. فالنهارده الناس تثقفت وتطورت وتقدمنا كتير، ما بقتش حاجه عيب طالما احنا محافظين على كرامتنا وعلى سمعتنا الادبيه والفنيه وحياتنا الحمد لله كلها نظيفه الحمد لله. اول حفله غنائيه يا استاذ فريد عملتها امتى؟ يعني سنه 1929. 29 كانت فين؟ في تياترو اسمه تياترو برنتانيا في عماد الدين. وبعد كده بقيت تعمل حفلات غنائيه اشتغلت عن بديعه بقى بصبني في الصالات وكباريهات زي ما قلت لسيادتك، وبعدين لما تعرفت من الاذاعات الاذاعه المصريه ابتدوا يطلبوني في حفلات واعمل اقيم حفلات عامه واغني في حفلات في الشوارع في صواوين وسينمات وتياتر زي اي مطرب يعني. اشتغلت حفلات جماهيريه؟ نعم كتير. نعم جماهيريه كتير يعني. نعم. وسافرت وتغربت طبعا، مش بسهوله الواحد بيوصل. لازم يدفع التمن ولا ايه؟ في اغاني يا استاذ فريد لها علامات كبيره في حياتك. زي مثلا اول همسه الربيع. الاغاني دي ذكريات او ظروف تلحينها ايه؟ والله ابو الهمسه والربيع الاستاذ مأمون الشناوي والاستاذ مأمون الشناوي انا يعني ما اعرفش بحب اللون، يمكن في تعاطف بيني وبينه لانه احاسيسه زي احاسيسي، فتبص تلاقيه بيعبر لي عن احاسيسي اللي عايز ان انا اقول منها، لانه المطرب العاطفي دايما بيحاول انه يلاقي الكلمات اللي تتجاوب مع نفسيته كمان واستعداده للون، انه يقدم لون من اللون اللي هو بيحبه. انا اللون المفضل عندي اللون التطريب اللي هو الطرب واللي هو العاطفي. فالكلمات دي انا غريبة انه في لحن منهم مثلا الربيع. الربيع انا بعتبر ان انا عملت شيء يعني وبفتخر ان الله اداني المقدرة دي والموهبة دي ان انا قدرت اعمل لحن ما يموتش ابدا خالد يعني لحد النهاردة. انا جيت بعد غياب كمان 3 سنين عن مصر ما غنيتش قدام جمهور، ولما التقيت مع جمهوري وطلب بالربيع وقدرت اني اغني الربيع وحسيت ان انا كاني بغنيها لاول مره. وطبعا انا تطورت فيها وادخلت عليها تحسينات وادخلت الات جديده عليها وعملت فيها تطوير جديد. بس الاغنيه دي واول همسه ما بيموتوش ابدا، لان عايز اقول لك انه اللون الشرقي الصميم واللحن الدسم اللي بيخش القلب، لانه اللحن الشرقي بيخش القلب، في حاجات بتبهرك، في الوان فنيه بتبهرك، بس وقتي تبص لقيت لحن استمعت اليه وانبهرت منه من اداءه ومن التوزيع اللي فيه مجال، لكن تبص لقيه بعد 4-5 أشهر ما تجدوش. ليه؟ تبخر، لانه غريب عنك، يكون في الوان انت مش مستحبه عندك وما تعرفش ليه، لكن اللحن اللي يخش قلبك ده يفضل عايش فيه مدى الحياه، لانه من لونك، من دمك، من بيئتك، من من من من اصالتك الفنيه الشرقيه. فاول همسه والربيع الحان شرقيه صميمه، وما دام دخلت الالحان دي القلب لا يمكن تخرج منها تاني. عملتها الافلام الاغاني دي يا استاذ؟ في منها واحد كان في فيلم اللي هو الربيع، اغنيه الربيع كان في فيلم اسمه عفريت هالم. وبعدين طبعا سجلتها للاذاعه والحمد لله عايشه لحد النهارده، وانا سعيد جدا اني التقي بجمهوري بعد غياب كذا سنين من 25 سنه لحن زي ده وما زال عايش. 25 سنه عمره طبعا تقريبا، طبعا 25 سنه تقريبا 45 يعني حوالي كده، نعم 46 47 يمكن 23 24 سنه. فبعتقد يعني ان الالحان القويه دي اللي ما بتموتش الخالده دي ده حاجه جميله عند الفنان نفسه، عند احاسيسه بحس بسعاده لانه قدر يقدم شيء اقرب الى نفسك من اغنيات اخرى. استاذ فريد بطبيعه الحال لها ذكريات عندي ونجاحها عند جمهور بيسعدني وبيخليني ابقى في زهو طبعا، لانه ما تقدرش تسمع دلوقتي كل مطرب يغني لك غنوه من 25 سنه، يعني مهما كان ما اقدرش اني اتصور انه اي مطرب تاني يجي يغني غنوه مضى عليها 25 سنه، صعب شويه. مع الايام والذكريات والاحداث في حديث الذكريات.